في أنه يهتم بولد من الأولاد أو بابن من الأبناء، الأبناء هؤلاء الذين حرموا التربية، حرموا الرعاية، حرموا كل شيء. ما لنا مضيفة الآن في الأولاء إلا زي نأكلهم ونلبسهم بس، شكله حلو جميل وبيأكل كويس وانتهت المشكلة. أما بالنسبة للدين للتربية أبدا، هذا للأسف افتقدناه، وهذا أقول عام وخاص. يعني من سلم له ولد يعني هنيئا له نجا. فلذلك يعني في قواعد وأساسيات كثيرة افتقدناها. فليست الحكمة من الزواج هو ان انا اقعد فرحان او ان انا اتمنى. واحد يسمي ابن مصعب عشان يكون كمصعب ابن عمير، واحد يسميه معاذ عشان معاذ ما عرفش مين، يسميه فلان علان مش عارفه واسماء، ونبي يحلم واحلام وعاد يحلم، ويطلع هذا سب لمن سبق. متلاقي واحد اسمه من اسماء الصحابة او الانبياء، وتلاقي من افسق الفسقة وافجر الفجر، هذه سب لان لم نهتم لم نركز. وكما بنذكر دائما المرأة الصالحة هي المعوان على هذا، هي المعوان على صلاح الذرية. المرأة الصالحة بتنزل نفسها منزل. ودائما يا إخوانا الهيبة إن تمكن منها الأب في البيت سلم البيت. إن وجدت المرأة التي تعطي للزوج هيبة، منزلة، مكانة، رفعة، علو، لكن راس براس يستحيل أن يستقيم البيت، لأن الطفل بينظر للأم على أنها مصدر الضعف والحنان، والأب مصدر القوة. فإن سقط الأب في عين الولد انتهت المشكلة، لأن الأب ده زي البعبع. يعني الأم تخيف الولد بالأب، تفضل تديله حنان وعطف، إن خالف سأخبر أباك. لكن إذا كان الأب كالمرأة، الاثنين سواء، لا منزل لرجل ولا لمرأة، كلاهما سواء، بل قد تكون المرأة أشد من الرجل. فعندها بتختل الموازين، والولد ينشأ، وهذه بتتولد في نفسه وذاته إلى أن يشب ويكبر. فلا قيمة لهذا الأب، حتى ولو تحرج منه إلى سن البلوغ، بعد ذلك ممكن يضربه ويخالف ويظهر له يعني المخالفة دوما والعياذ بالله. فعلى هذا الهدف من الزواج إن لم يكن البداية هو إنشاء بيت مسلم ذرية صالحة فلا يتزوج. ولذلك كثير من أهل العلم تركها، يعني شيخ الإسلام لم يتزوج، يعني قال كيف أنا من سجن إلى سجن ومن محنة إلى محنة، ولمن أترك الأبناء؟ المرأة قد تفسد علي الأبناء. وأيضا يعني كثير من أهل العلم فعل هذا. فلذلك الإنسان يعني إذا فكر في الزواج أو تزوج لابد يكون الهدف من الزواج هو ليس فقط الإحصان. الإحصان ممكن بالصيام، يعني ممكن الإنسان لو صام أكثر من الصوم كما سنذكر الآن يعني يزيل هذا منه، لكن يتزوج لمزيد من العول، مزيد من الفتن، مزيد من هذه الأشياء العظيمة جدا، وبعدين بعد ذلك ينجي الذرية فاسد، هذه مصيبة كبيرة جدا وبلية ابتليت بها الأمة. فالزواج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، دي ميزة يعني بخلاف باقي الميزات وليست أصل. طيب ومن لم يستطع، عاجز عن يعني الزواج بسبب الكلفة والمال والمصاريف والعول والأشياء هذه كلها، فعليه بالصوم. طيب الصوم العلماء يقولون بأن الإنسان إيه يعني إذا ثقل أكثر من الطعام بتقتل الشهوة، الطعام بيقتل الشهوة. يعني الإنسان مثلا لو عنده شهوة وأكل يسترخي جسمه وينام ولا يعرف يأتي شهوة، لكن الصيام الإنسان مضمر بيبقى عنده قوة وعنده شهوة وعنده طلب لهذا الأمر. فقالوا بأنه في البداية، يعني الصيام في البداية بالإنسان بيشعر برغب وبيشعر بخلل وأشياء من هذا القبيل، ولكنه لو استمر على الصيام وألف الصيام يقتله تماما، لأن يعني الصوم بيقتل هذه الأشياء التي تحرك الشهوة من دهون ومن أشياء معينة موجودة تكلم عنها العلماء سواء علماء الطب أو علماء الشرع. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قيل وجاء من كسر الخصيتين، يعني حينما يفعلها خصاء، عارفين الخصاء بيجي يغسل بيجيب ايه، بيجيب مثلا تيس او الخروف او غيره وبيدق خصيته على حجرين بين حجرين اسمه وجاء. فهذا هنا وجاء بمعنى انه بيقتل فيه الشهوة تماما حتى كأنه بلا يعني كالعينين سواء، بخلاف من اختصر. الخصاء حرام لان الخصاء بيورث في الرجل انوثة. الإنسان لو اختصى أو أي شيء بيختص بيتحول إلى نوع بتكثر الهرمونات الأنثوية، بيتحول إلى نوع من نوع ثالث له رجل ولا امرأة، لكن الصيام تبقى فيه الرجولة والقوة كاملة مع يعني عدم الرغب في هذا الباب الذي هو باب النساء. ولذلك تجد بعض العلم بيستنكروا مثلا بعض الخطيب البغدادي في كتاب الجامع، أول شيء عمله الطالب العلم ركز عليه قال له ما تتزوجش، باب استحباب العزوبة لمن أراد كذا. مشكلة شبابنا وبالذات عموما في مصر خاصة أو في كثير من البلاد أول ما بيطلب العلم يفكر لأنه قاعد فاضي، قاعد بياكل نايم، الشهوة بتجري في دمه نار مستعرة، فأول شيء يفكر فيقول لك أنا عاوز إيه؟ أتزوج. أول شيء ممكن مش لاقي ياكل ولا لاقي أي حاجة، مش لاقي يلبس جلابية، يمكن مفيش أي أسباب خالص، يمكن ما يدوب بدأ في الطلب في البداية، يقول لك أنا أهم حاجة بس أنا اللي مش معطلني إلا الجواز. أبدا، ده الجواز مشغلة كلفة. وذكر ربنا عز وجل لما ذكر التعدد قال ذلك أدنى ألا تعولوا، العول اللي هو إيه؟ زيادة في التكاليف وزيادة في المشاكل والهموم، وأنت لما تمشي شايل نفسك ولا لما تشيل على راسك. وقضية مهمة جدا أنصح بها طالب العلم، طالب العلم في البداية لو تزوج المرأة بتملكه، بتنظر له زيها، واحد شاب زيها، يعني اللي عندها احترام له ولا تقدير، حتى ولو كان هذا ظاهر، لكن في الحقيقة ما في أي تقدير، بخلاف لما يعني يفحل شوية، يبقى على قدر من العلم، قدر من المنزل. ولذلك أذكر يعني الشيخ مصطفى يمكن تقريبا الوحيد من المشايخ اللي موضوع التعدد عنده ده يعني أصل ثابت، أموره ثابتة إلى غيره. لماذا؟ لأنه ما تزوج إلا بعد 37 سنة، يعني ظل يستحيل. يعني أذكر كان في أخ عندنا من المنوفية من شبين، وكان عنده أخت، وقال يعني عرضناها عرض، يعني أنا مجرد أنها كلمته صرخ، قال أنت ما تجيلي إلا بالفتن، وظل ثابت يعني منهمك على تحصيل العلم، قراءة وحفظ إلى غيره. وذلك أنا دايما أقول ما أظن أحد في مصر في المادة العلمية أمتن من مصطفى العدو، دي حقيقة، ما أظن هذا أبدا، لأن كل المشايخ اللي موجودين كله تقميش، يعني حاجات تجميعية كده ومش عارف، ده تأصيل علمي، بيحفظ حفظ واستظهار وقراءة مستمر في هذا. بعد ما تزوج على بوصله إنه الشيخ، اعودي يرجع. لذلك هو مرة تزوج الرابعة تقريبا واحدة من النساء، فعاوزة تعيش زي ما الناس عايشة، فجأة الأمر يختلف. يعني الرجل ليلة البناء كان عنده محاضرة، ليلة البناء من يفعل هذا؟ وفي نفس الوقت أيضا من الساعة كذا إلى الساعة كذا بشغل في علم، لا تجر امرأة ولا أحد يقدر يقول له فضي نفسك، بخلاف الشباب. فذلك دايما يعني أنا بقدم هذه النصيحة، أقدمها إن كثير من الشباب الأمر ده عنده أصل، ولذلك بينصرف عن الطريق، بيغرق. وقول العلماء يعني إحنا يا أخوانا نرجع لكلام العلماء السابقين، من تزوج ركب البحر، بمعنى وقع في لجج الفتن. لازم ترضي الست اللي معك دي، عاوز لها رضا بكل السبل، والمتعلق المرأة بالضبط ممكن نقول انت عارفين الوطوات، المرأة لما تتعلق بالرجل زي الوطوات بالضبط، قاعدة بتعدله بالساعة امتى داخل وامتى خارج. فلذلك يعني هذه المحن العظيمة التي نمر بها وتمر بها الأمة تحتاج إلى رجال وفهم وفقه، يعني الإنسان لا يستعجل هذا. وفي عندنا يعني أسباب شرعية وأشياء ممكن تؤدي بها. ماشي، أنت لو مش طالب علم، أنت مثلا إنسان مثلا يعني ميسور الحال، واحد كده زي الحجاز ربنا كرمه، ممكن يتجوز واحدة اثنين ثلاثة أربعة، وممكن ياخد له مثلا 10-20 ملك يمين، يعني فما فيش مشكلة، لأنه له طالب علم، وممكن يعني ربنا يكرمه بذرية ويوسع على المسلمين بالأولاد والكلام ده، لا حرج. لكن واحد يقول أنا عاوز أبقى طالب علم، هنقول له بتكذب، وبتكذب على نفسك، لأن عندك مقضية الزواج والعول والمشاكل هذه لن تزيدك إلا معك. وذلك بعض طبعا يعني كثير من الشباب في أول الأمر لما تناقشوا في هذه القضية بيحس أنك حاقد عليه، لما تقول له مش عارف إيه، لأنه بيشعر بلذة، وبرضه بعد ما يتزوج بلذة. واحدة ما قاعد في جنة، قاعد مع حورة من الحور العين، قاعد مع واحدة بتسليه وبتضحك له وبتكلمه وبتأكله وتزغطه وينام ويقوم ومش عارف ايه، ويقرأ له كلمتين، يراجع معها شوية قرآن، يقرأ لها شوية حديثين، رايح المسجد، جاي من المسجد، ويقول انا طالب علم. لا ثم لا ثم لا، استحالة، هو قصار الجهد، واحد ايه بيتعكز وانتهت المشكلة. الا بقى اذا كان بقى طبعا كما يعني كما يقول البعض، واحد بقى يعني ايه بايع نفسه عاوز بقى في معركة. فلذلك أنصح يعني دي قضية يعني ما بحبش أن أنا أكرر فيها كثير، أنصح طالب العلم أن رد الطلب حاول يصبر على الطلب إلى أن يكون له قواعد وأصول وأساسيات يبني عليها حياته، حتى إذا تزوج يكون مستقر. لكن يبدأ البداية ما فيش حاجة خالص، يعني دوب عمال يتعكس كلمتين في البخاري وكلمتين في مسلم وشوية قرآن ممكن يطيروا منه، هذه مشكلة من المشاكل العويصة. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا كلام نبوي وعلمي أيضا، يعني العلماء حتى يمكن كثير من أهل العلم أثبتوا بأن الصوم يقتل الشهوة تماما،